آه زهري واه علاها ربي علاه الخير يدور على مولاه سمحت بيها باللي راهي بغية ضوجي ودارت وحد عليا يا دار تهبر أمور ولا غي كودرة باش تذكر فيا ولا تخرج معاه وتدور معاه وين كانت تدور معايا يا وين كنا نسهروا يا وين كنا نخرجوا وين قاع يعرفونا تفوت على الحمام تدير في السينما وقاعدة تحرك فيا قاعدة تمشي وتصرف وفي الطلبة تخلص تحرش فيهم عليا ومن مكرة الهاش وزادت قاع هبلة الرات تدير لي قضية يا ما ديري والو اللي دعوا لي بالخير دعوا عليك انتيا يا ما ديري والو اللي دعوا لي بالخير دعوا عليك انتيا مانا مانا مانا يا